الفائدة الخامسة، بيت قاله رجل من بني تميم يقال له سليمان ابن قتة، وقتة هذه أمه ينسب إليها. يقول في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي. وهذه قالها بعد مقتل الحسين الشهيد رضوان الله تعالى عليه وعلى أبويه وعلى إخوته. وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي. وصدق ورب محمد، فإن مقتل الحسين الشهيد عليه السلام من أعظم الرزايا التي أصيبت بها الأمة لمقامه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: حسين مني وأنا من حسين.